أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود إثباتها واستيفائها. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفه. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب الحجر، ذكر المسائل متعلقة بالحجر على ضربيه وقسميه، انتقل إلى باب الوكالة. والوكالة في اللغة هي التفويض، وقيل أيضا لها معنى آخر وهو الحفظ. مثل قول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الحفيظ. والوكالة هي التفويض، أن تفوض الأمر أو أمرك إلى شخص آخر، تفوض أمرك إلى شخص آخر. وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. مر معنا في أبواب البيوع دائما نذكر من الذي يجوز له التصرف. الشيخ محمود: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد. أحسنت. الحر يخرج من العبد، فالعبد ليس من أهل التصرف إلا بإذن زوجه. البالغ يخرج الصبي، مر معنا في أبواب الحجر. الحجر على الصبي من أي نوع؟ لحظ نفسه، يحجر عليه لحظ نفسه. والبالغ قلنا العقل، العاقل يخرج المجنون، فالمجنون محجور عليه. والرشيد يخرج السفيه. السفيه ايش معناه؟ خفف العقل ولا عدم رشد؟ ان يكون لا يحسن التصرف، هذا المعنى في باب الاموال. اذا استنابه جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه. سيأتي معنا ما هي الأشياء التي تدخلها النيابة. الأصل في الوكالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا هو الأصل في الوكالة. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا، قال في سورة الكهف: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. في قصة أصحاب الكهف، فوكلوا أحدهم في أن يأتي لهم الطعام، وأيضا يذكرون في قول الله جل وعلا اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا، قالوا هذه وكالة، وكل إخوة يوسف أحدهم بأن يذهب بقميص، وكل يوسف أحد إخوته بأن يذهب بقميصه إلى أبيه. وأيضا في قول الله جل وعلا والعاملين عليها، العاملين عليها في الأصناف الذين يستحقون الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، فالعامل وكيل عن الإمام في تفريق الصدق، تفريق الصدق. وذكروا جملة من النصوص في القرآن تشير إلى مسألة الوكالة، تشير إلى مسألة الوكالة، منها قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض. أما السنة فالأحاديث في هذا كثيرة جدا، السنة وردت جملة من الأحاديث كلها تشير إلى مشروعية الوكالة، منها حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه، وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتري له أضحية بدينار، وكله بأن يشتري له أضحية بدينار، فذهب فاشترى أضحية بدينار للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الطريق عرضها للبيع أو سامها رجل بدينارين، فباعها بدينارين، فاشترى بدينار أضحية وعاد بدينار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ فأخبره، فدعا له، دعا له بأن يربح الله بيعه، فكان لو باع ترابا ربح فيه، لو باع ترابا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا جاء من حديث حكيم بن حزام عند الترمذي بإسناد محل نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في أن يشتري له أضحية، وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا وأمره بأن يأخذ الصدقات من أهلها فيردها في فقرائهم، قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمي الضمري في أن يعقد النكاح على أم حبيبة لما كانت في الحبش، حينما توفي زوجها هناك عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها النكاح، عقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمي الضمري ليعقد عنه، فكان وكيلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك وكل أبا رافع في أن يعقد، على أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. وهكذا السنة مليئة بالأحاديث التي تشير إلى مشروعية الوكالة. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد ممن لهم عناية بالإجماع كابن المنذر وغيره على مشروعية الوكالة بالجملة، فالوكالة مشروعة بالجملة، الجملة، وإن كان اختلفوا في بعض مسائلها وتفاصيلها، إلا أن الإجماع منعقد على أن الوكالة مشروعة في الأصل، وكالة مشروعة في الأصل، والعقل يدل على مشروعية الوكالة، ذلك أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخر الله جل وعلا الناس بعضهم لبعض، ولا يمكن لإنسان أن يقوم بكثير من الأعمال لوحده، فقد يحتاج إلى من يعينه على ذلك، يعينه على ذلك. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، تعاونون وينفع بعضهم بعضا، وهذا أمر تقرر عند الناس، فجاءت الشريعة فأكدته لكن أحاطته بجملة من الأمور. قال رحمه الله تعالى تصح يعني الوكالة بكل قول يدل على الإذن، تصح يعني الوكالة بكل قول يدل على الإذن. المذهب على أن الوكالة لها صيغة وهي الإيجاب والقبول. أما الإيجاب فيكون من طرف من؟ الموكل. الإيجاب يكون من طرف الموكل. فالمذهب على أنه لا بد فيه من القول، لا بد فيه من القول، ولا يصححون الفعل، وإنما يقول لا بد من القول. وأما القبول فيكون من طرف من؟ من الوكيل، من الوكيل، فيقولون يصح بقول وبفعل، كما ذكر رحمه الله تعالى بكل قول أو فعل. والصواب أن الصيغة سواء كانت إيجابا أو قبولا فإنها تصح بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، من قول أو فعل، هذا هو الصواب. والقول نوعان: قول صريح وقول غير صريح. ما هو القول الصريح؟ وكلتك، أو بعضهم يقول أنبتك، هي وكالة. والقول غير الصريح يشترطون فيه أن يكون فيه دلالة على الوكالة، يكون دلالة على الوكالة، مثل أن يقول خذ هذا، خذ هذا بعه، أو خذ هذا أو اشتري كذا مثلا. فكل قول وإن كان غير صريح في الوكالة يدل على الوكالة فإنه معتبر، فإنه معتبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه في أبواب الوكالة ليست كلها صريحة، بل لم يثبت عنه أنه قال وكلتك يا فلان، وإنما كانت ألفاظه عليه الصلاة والسلام جلها غير صريحة، وإنما تفهم بدلالة الحال، بدلالة الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه سوى أنه كان يأمر ويمتثل الصحابة رضي الله عنهم لأمره. إذن يستصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، هذا هو المذهب، كل قول، ولا يشترط أن يكون القول صريحا في التوكيل، صريحا في التوكيل. وهذا هو أعدل المذاهب وأعدل الأقوال، لأن هذا هو عمل الناس، هذا هو عمل الناس. فالناس يتعارفون على صيغة من الصيغ أو على إشارة من الإشارات في مسائل التوكيل. قال: ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. ويصح القبول، القبول ممن؟ من الوكيل، لأن عندنا وكيل وموكل، وعندنا صيغة، وعندنا شيء وكل فيه، يعني هذا الركن الرابع، يعني الأمر الذي وكل فيه. ويصح القبول، يعني قول الوكيل قبلت على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل، بكل قول أو فعل. بكل قول مثل إيش؟ ها؟ حاضر، قبلت، ها؟ نعم، سم، أبشر لعيونك، ها؟ بعد، ها؟ ماشي، أي، ها؟ من عيني، من عيوني، على رأسي، هذه سمى قول، ها؟ بكل قول. هذا كلام صحيح، كلام صحيح. الآن بعض الناس إذا قال له بع لي هذه السيارة، شو يقول؟ أبشر، حاضر، من عيوني، على رأسي، صح ولا لا؟ هذا هو القبول. أو فعل، لا يلزم أن يكون قول، بمعنى أن يأخذ مثلا مفاتيح السيارة، أو يأخذ صك البيت، أو يذهب مثلا، يذهب في إشارة لا تدل على الرفض، يعني يذهب فيفعل هذا الشيء. ولذلك كل من نظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته وهديه أنه كان إذا وكل أحدا لا يعرف عن أحد أنه قال نعم أو قبلت أو شيء، وإنما يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا على الفور والتراخي. على الفور معروف، ما هو على الفور؟ الاستجابة الفورية الآنية الحالية، يأخذها ويبيع أو يذهب ويشتري. أما على التراخي فالمذهب على أن التراخي لا حد له، تراخي لا حد له، بمعنى أن يقول مثلا رجل لآخر بع لي هذه السيارة، بع لي هذه السيارة، فلم يظهر علامة على القبول لا بقول أو فعل، ثم بعد سنة أتى فباع السيارة، قالوا تصح. لماذا؟ لأن التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوكيل قبل هذه الوكالة، قالوا لأن الوكيل قبل هذه الوكالة، فولو كان بعد حين. لماذا؟ قالوا لأن المصلحة تعود إلى الموكل، المصلحة تعود إلى الموكل. وهذه المسألة حقيقة محل نظر، ذلك أن التراخي قد يكون مضر بصاحب السيارة. فمثلا الآن رجل قال لآخر بع لي هذه السيارة، فما باعها، ما يعني صدر منه قبول، ما صدر منه قبول، فذهب بعد شهر وباع السيارة. نحن قلنا بأن القبول يكون إيش؟ بالفعل وبالقول، فباع هذه السيارة. ألا تعتقدون بأن مثل هذه الحالة قد يكون الموكل قد يتضرر؟ ها؟ قد، نقول قد، وقد لا يتضرر. يعني أحيانا ملابسات الحال هي التي تشير إلى الضرر وعدم الضرر. يعني رجل مثلا وضع سيارة في معرض وتركها، أو في مكان للبيع وتركه، وقال لفلان بعها لي، فما قبل، بعد شهر شهرين جاء وجد السيارة على مكانها وباعها. يعني ظاهر الحال بأن الرجل ما زال محتاج إلى بيعها، فهذه وكالة صحيحة. لكن أحيانا قد لا تكون في محل البيع، يملكها هذا الرجل، وفجأة وجد الرجل بأن السيارة قد بيعت وهو لا يريد بيعها، قد يكون يتراجع. ولذلك مسألة التراخي محل نظر، محل نظر، فلا بد من وجود قرائن تدل على بقاء العرض من قبل الموكل، والله تعالى أعلم. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذه نرجع فيها إلى باب الحجر، وذكرنا لكم من الذي له التصرف في باب البيوع والأموال، ولعل العهد قريب تراجعون المسألة هذه. لماذا؟ لأن الموكل إذا كان لا يصح تصرفه بشيء بنفسه مثلا، لا يجوز له أن يوكل غيره بطريق الأولى، ولذلك لا بد أن يكون مأذونا له بالتصرف، مأذونا له بالتصرف. مثال: طفل عمره 8 سنوات وكلك في بيع سيارة، قال لك بع هذه السيارة التي أملك، هو يملك سيارة سجل باسمه، قانونا يجوز؟ ها؟ قانونا كم يسجلون باسمه؟ 18. ونفترض بأنه مسجل باسمه على في بلد معين، فقام هذا الوكيل فباع هذه السيارة، ما حكم هذا البيع؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الصبي محجور عليه، لا يتصرف في ماله، فإذا كان لا يتصرف في ماله فإنه لا يجوز أن يوكل غيره بطريق الأولى، فهو لا يستطيع البيع أصلا، هو ممنوع من البيع، محجور عليه في البيع، فكيف يوكل غيره؟ كذلك السفيه مثلا، سفها ماليا، السفيه سفه مالي، هل له أن يوكل غيره في بيع ماله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه محجور عليه، محجور عليه. سيأتي تفصيل في هذه المسألة تحديدا. إذن كل من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، هذا ضابط مهم، ضابط مهم تحفظونه. كل من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. قال رحمة الله عليه: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي، يجوز التوكيل في كل حق آدمي. بدأ بذكر الأمثلة على هذا، قال: من العقود والفسوخ، من العقود والفسوخ. من العقود مثل إيش؟ عقد النكاح، عقد النكاح وعقد الولاية على النكاح أيضا، الولاية على النكاح. يجوز للولي أن يوكل غيره أيضا، ويجوز للزوج أن يوكل غيره في أن يتزوج عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله في أبواب النكاح. قال والفسوخ، والفسوخ يجوز التوكيل في العقود والفسوخ. أما العقود، الأحاديث كثيرة وظاهرة في هذا. ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أبي الضمري في أن يزوجه، في أن يتزوج أم حبيبة، وكذلك أبو رافع. وأيضا الفسوخ، فسخ العقد مثل عقد النكاح أو بعض العقود، أيضا يجوز التوكيل فيها. لماذا؟ لأن إذا جاز إنشاء، إذا جاز التوكيل في إنشاء العقود فلأن يجوز في إزالتها أو لا، لأن إنشاءها أقوى من الإزالة. فإذا نحن جوزنا التوكيل في إنشاء العقد وفي إبرامه فإزالته يكون أولى، يكون أولى. ولذلك قال رحمة الله عليه: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق. والعتق الآن نقول قال له: وكلتك في أن تزوجني فلانة أو أن تعقد بدلي على فلان. رجل الآن مسافر، طالب في الخارج مثلا، أو مبتعث أو موفد أو مشغول، يقول ما عندي وقت، وكلتك يا فلان نيابة عني تروح توقع عني عقد النكاح بدلي، يجوز؟ يجوز، يجوز. رجل الآن بعيد وابنته في بلد آخر ما يستطيع يحضر، فوكل شخصا في أن ينوب عنه في الولاية، كتب له وكالة. الآن المحكمة يسمونها إيش؟ وكالة، وكالة نيابة عنه. فيروح عند المأذون، يقول المأذون للزوج، يقول المأذون للوكيل: قل يا الوكيل لفلان زوجتك فلانة بنت فلان، زوجتك فلانة بنت فلان. فيقول الزوج: قبلت. يصح هذا؟ يصح. لماذا؟ لأنها وكالة في عقود، في إنشاء عقود، وهي الصحيحة. قال: والعتق، والعتق. قال: وكلتك في أن تعتق عبدي، تعتق عبدي. الشريعة تتشوف إلى العتق وتدعو إلى العتق وتذكر الأجر العظيم المترتب على العتق. فيقول: يا فلان وكلتك في عتق عبدي. طيب ليش ما يقول أنا العبد؟ يقول: أعتقتك. يكلف شيء؟ ها؟ ما يكلف. لكن أحيانا قد يوكل على شرط، يقول مثلا: أنا مسافر وشف راقب عبدي، إذا مواظب على الصلوات الخمس اعتقه. أو إذا شفت مثلا أنهى بناء الجدار الفلاني اعتقه نيابة عني، هو غائب عنه، فيجوز. قال: والطلاق، الطلاق، أن يوكله في الطلاق، يوكله في الطلاق والرجعة. يقول: وكلتك في تطليق زوجتي. نفس الشيء الآن، نفس الشيء. يعني أحيانا ليش نقول، ليش ما نقول بأنه يطلقها؟ يقول: طلقها مثلا. لا، هو قال لأخوها، قال: أنا مسافر، شوف أختك هذه إذا فعلا تركت الصلوات الخمس أو لم تحتشم وكذا طلقها نيابة عني، وكلتك في تطليقها. يقوم فيطلق. كم يملك الوكيل من الطلاق؟ ها؟ خلاف، يأتي في وقت إن شاء الله، هل يملك ثلاث أو اثنين أو واحدة أو على ما قيده، سيأتي إن شاء الله. المقصود بأنه يصح التوكيل في الطلاق. أو شخص مثلا حصل بينه وبين زوجته قضية، وهو رجل ذو هيئة مثلا ومحشوم مثلا، ما يبغى يروح المحكمة، فوكل واحد، قال: وكلتك تروح تتقاضى أمام القاضي مع هذه المرأة، إن شفتها أصرت على الشيء الفلاني طلق. طلقها نيابة عني يوكل في ذلك. كذلك الرجعة، الرجعة في إرجاع الزوج، تعرفون بأن الطلاق الرجعي يجوز للمطلق أن يراجع زوجته في إيش؟ في فترة العدة قبل أن تنقض العدة. فقد يكون رجل غائب أو بعيد فيقول للشخص وكلتك في إرجاع زوجتي بمثلا على شرط أو على كذا، أو إذا راقبها، راقبها إن انتهت، إن قاربت العدة راجعها لأن أنا بعيد عنها، مثلا يريد يأدبها مثلا وما يريد رجعها مباشرة، فقال قبل أن تحيض الحيضة الثالثة رجعها، يقول لأبوها لأخوها لقريب له مثلا يوكل في هذا، أو لامرأة مثلا فيرجعها. يجوز، يجوز التوكيل في إرجاع، إرجاع المطلقة. لكن هنا مسائل لا يصح التوكيل فيها في أبواب النكاح، منها التوكيل في القسم بين الزوجات. فإذا كان زوج عنده أكثر من زوجة لا يجوز له أن يوكل أحدا يقسم معه مثلا المبيت. مثلا رجل عنده زوجتين، الزوجة الثانية ما يريد أن يقسم لها، يقول لأخوه، لأخوها رحبات عند أختك حتى يكون تؤنسها مثلا في هذه الليلة، وأنا أكون مثلا عند الزوجة الثانية. هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن القسم متعلق بالزوج، القسم متعلق بذات الزوج، فلا تصح الوكالة فيه. مثل الشهادة، مثل الشهادة الآن لو طلب أحد للشهادة هل يجوز أن يوكل فيها؟ ما يوكل. لماذا؟ لأن الشهادة متعلقة بالشاهد، الشهادة متعلقة بالشاهد. وكذلك الرضاعة، الرضاعة أيضا سيأتي هذا كله معنا إن شاء الله، كذلك لا تصح الوكالة فيها لأنها متعلقة بالمرضع وبالمرتضع. قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، يعني تصح الوكالة في تملك المباحات. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. هناك قول بأنه لا تصح وتكون هبة، تكون من باب الهبة. فيقول له مثلا وكلتك في جمع هذا الحشيش أو الحطب مثلا، وكلتك في جمعه، يصح هذا على المذهب؟ نعم يصح، يصح. لماذا؟ لأنه في مباحات، في مباحات ليس فيها ضرر. كذلك الصيد، يقول وكلتك في أن تصيد لي، وكلتك في أن تصيد لي صيد مثلا، سواء طيور أو سباع أو شيء من هذا القبيل، يجوز التوكيل في ذلك. ونحوه، نحوه يجوز التوكيل في كل ما هو من المباحات. مثل ماذا؟ جمع الحطب، جمع الحجارة، جمع الحشيش، الصيد، الكمأة مثلا. قال وكلتك في البحث عن الكمأة مثلا، تعرفون الكمأة ليست بحشيش، ولذلك تؤخذ حتى من منطقة الحرم المكي، لأنه لا يقال بأنه حشيش من الحشيش، لا، وإنما الكمأة معروفة. كذلك مثلا جمع الرمل أو الماء مثلا، كل هذا من المباحات يجوز التوكيل فيه. قال لا الظهار واللعان والأيمان، هذه ثلاث أشياء لا تصح الوكالة فيها، لا تصح الوكالة فيها. أولا الظهار، ما معنى الظهار؟ ها ها اي اي كظهر يوم، هذا الظهار، الظهار، الظهار لا يصح الوكالة فيه. يعني لو قال رجل لآخر روح ظاهر من امرأتي، قل لها أنت على زوجك كظهر أمي مثلا أو كظهر أمه مثلا، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن هذا لا تدخله النيابة أولا، والثاني لكونه محرما. فالله جل وعلا يقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر من القول وزورا. ولذلك يحرم الوكالة في الظهار لأنه هو في الأصل محرم، فالله جل وعلا سماه منكرا من القول وزورا. وأيضا هذا لا تدخله النيابة مثل الصلاة، ما تدخل النيابة. قال واللعان، اللعان ما هو اللعان؟ قيل هي شهادات وقيل أيمان، وسيأتي إن شاء الله في بابه. وهو أن يتهم الرجل امرأته بالزنا، أن يتهم الرجل امرأته بالزنا وتنكر ذلك، تنكر ذلك، فينفي الولد عنها فيتلاعنان. واللعان ذكره الله جل وعلا في بداية سورة النور، فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا أصبح قذفا محرما، فحتى يدرأ عنه الحد لا بد ماذا؟ من أن يلاعن. فإذا لاعنها ونكلت حدت، أما إذا نفت فلا بد إيش؟ من أن تشهد خمس شهادات. قل جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا في حق في جانب الزوج. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهي خمس شهادات في جانب الزوج وخمس شهادات في جانب المرأة. ولذلك هذا اللعان لا تدخله النيابة، ما يمكن أن تدخله النيابة، فلا يجوز الوكالة فيه، مثل الصلاة مثل باقي العبادات البدنية. ويترتب عليه نفي الولد ودرء الحد، ولذلك لا تصح فيه الوكالة. قال والأيمان، الحلف، يعني لو قال شخص لآخر روح احلف عني، هذا ما تصح فيه الوكالة. لماذا؟ لأن الأيمان لا تدخلها النيابة. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود. رجع الآن من جديد ليبين ما تجوز فيه الوكالة، ما تجوز فيه الوكالة. قال وفي كل حق، يعني وتجوز ويجوز التوكيل في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود. أولا بالنسبة للحقوق التي للآدمي تصح فيها الوكالة من العقود والفسوخ، استثنى ثلاثة أشياء، ما هي؟ الظهار واللعان والأيمان. إذن هذه قاعدة أو ضابط تحفظونه، يجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ إلا ثلاثة، الظهار واللعان والأيمان. طيب، وفي حق الله جل وعلا عندنا حقوق الله جل وعلا على ثلاثة أقسام: حق مالي محض، وحق بدني محض، وحق يجمع بين المال والبدن، وحق يجمع بين المال والبدن. أما الحقوق المالية المحضة فتجوز فيها الوكالة، مثل ماذا؟ مثل جمع الزكاة، الصدقة، كفارات الأيمان والنذور. فالنبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا قال والعاملين عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة في جمع الزكاة، فمن الصحابة الذين كانوا يجمعون الزكاة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقد كان يجمع الزكاة. تعرفون القصة اللي في الصحيحين لما منع خالد وابن جميل والعباس، كان الجابي عمر بن الخطاب كما جاءت بذلك الروايات المصرحة في السنن، وكذلك من الجباة معاذ بن جبل رضي الله عنه، محمد بن مسلمة، وجمع من الصحابة رضي الله عنه. فتجوز الوكالة، يجوز التوكيل في جمع الصدقات والزكوات كذلك الأيمان والنذور وتفريق زكاة الفطر مثلا. مثل الآن الجمعيات جزاهم الله خير، جمعيات الآن وكلاء عن الناس في إيش؟ في تفريق زكاة الفطر، صح ولا لا؟ الناس الآن في آخر رمضان وش يسوون؟ أغلبهم يذهبون بزكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية، تقوم الجمعيات بتوزيعه، هذه وكالة. وكالة، سمعتم واحد راح للجمعية وقال وكلتكم؟ ها؟ أحد سواها؟ ما سمعنا. يروح يضع الشوالات هذه أو الأكياس، يضعها عندهم، يقول هذه زكاة الفطر، يقبلونها. هذا الذي ذكرنا قبل قليل، تصح بكل قول يدل على الإذن أو بكل قول وفعل على التراخي بالنسبة للوكيل. المقصود بأن حقوق الله عز وجل إذا كانت مالية محضة فتدخلها النيابة، أما إذا كانت بدنية محضة فإنه لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة. مثل ماذا؟ لا الوضوء، خلنا نشوف الوضوء أول. واحد قال لثاني توضأ عني، وكلتك بالوضوء عني، يصح؟ ها؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة مالية محضة، بدنية، عفوا بدنية محضة، مثل عرفة اليوم. طيب قال واحد الثاني عليه غسل جنابة ومتكاسل يغتسل، ها؟ فقال لأخوه روح تغتسل عني، يجوز؟ وكلتك ما يصح. لماذا؟ لأن عبادة بدنية محضة ما تدخلها النيابة. الصلاة قال صلي عني، صلي عني أنا كسلان وعاجز، روح صلي عني، وكلتك بالصلاة عني، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ الجواب واضح، العلة لأنها عبادة بدنية محض. طيب واحد قال الآخر صوم عني، رمضان حر السنة، وبعطيك عن كل يوم 1000 درهم، ها؟ وكله. يصح؟ ما يصح. ليش؟ لأنها عبادة بدنية محضة. كذلك ما يتعلق بالحج، رجل أعطاه الله عز وجل صحة وعافية ومال وغنى وقدرة على الحج، قال والله الحج صعب، روح يا فلان حج عني، أعطاه مبلغ من المال، يصح؟ ما يصح، ما يجوز، ما يجوز. وإن كان الحج يجمع عبادة مالية وبدنية، إذا ما كان عبادة مالية بدنية محضة لا تصح النيابة فيها، لا تصح النيابة فيها. النوع الثالث ما يجمع بين العبادة المالية والبدنية، ما يجمع بين العبادة المالية والبدنية فإنه يصح بشروط، مثل الحج. الحج يجوز النيابة فيه في حالة واحدة، ما هي؟ العجز، أحسنت، أو الوفاة، إذا كان ميتا فيحج عنه أو يعتمر عنه، وإذا كان عاجزا معضوبا كما ينص العلماء يقول معضوب، هو العاجز عجز كامل عن الحج، فيجوز أن ينيب من يحج عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أو للمرأة أن أبي أدركته فريضة الحج لا يستطيع الركوب على الراحلة، قال حج عن أبيك أو حج عن أبيك. طيب أسألكم سؤال الآن، الذي يحج ويطوف حول الكعبة ما يصلي ركعتين؟ ها؟ يصلي ركعتين ولا لا؟ طيب نحن قلنا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة، كيف يصليها الآن؟ أحسنت، نقول هذه تبع لهذه العبادة وليست مستقلة. عندنا قاعدة بأن التابع لا يستقل بحكم، التابع ما إذا استقل بطل. لو جاء يصلي له، يصلي مثلا قال أبغى أصلي لهذا العاجز، نقول ما يصح، لكن لما كانت ركعتا أو ركعتي الطواف تابعة صحت، لأن القاعدة الشرعية أن التابع تابع، وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات. ذكرنا لكم العبادات على 3 أضرب، بدنية ومالية ومشتركة. مشترك قلنا المالية تصح فيها التوكيل مطلقا، تدخلها لأن تدخلها النيابة، والبدنية لا يصح فيها التوكيل مطلقا لأنه لا تدخلها النيابة، وأما المشتركة فتصح بشروط معلومة. قال: والحدود في إثباتها واستيفائها. فالحدود في إثباتها واستيفائها، ما معنى في إثباتها؟ يعني في ثبوتها بالشروط المذكورة، يعني لأن كل حد من الحدود له شروط، له شروط، فيجوز التثبت من كون هذا الفاعل استحق العقوبة، تثبت من ذلك. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأجير، قال: واغدوا يا أنيس، أنيس هذا ابن الضحاك، قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، هذا هو الإثبات، فإن اعترفت فارجمها. لأن الإثبات، إثبات الحدود يكون بأمور: أولا الاعتراف، ثانيا الشهادة، ثالثا الحبل أو الحمل بشروط معروفة أيضا، وإن كان بعض العلماء ينفي الحمل، وهناك رابعا القرائن، الدلائل والقرائن التي تدل على هذا كما في بعض الحدود. قال: في إثباتها واستيفائها، يعني استيفائها إقامة الحد، إقامة الحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، هذا الإثبات، فارجمها، هذا الاستيفاء، هذا الاستيفاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ماعز الأسلمي عند مسلم وغيره، لما اعترف قال: اذهبوا به فارجموه، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في استيفاء الحد بعدما اعترف عنده، واعترف أربع شهادات، شهد على نفسه أربع مرات، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة باستيفاء الحد منه، فرجموه عند الحرة. أيضا أمر عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب أن يجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فوكل علي الحسن في إقامة الحد، فاعتذر الحسن، فوكل علي عبد الله بن جعفر فجلد، والحديث ضعيف من جهة الإسناد. المقصود بأن يجوز، يصح التوكيل في الحدود. قال: في كل حق تدخله النيابة من العبادات، من العبادات. إذن العبادات ذكرنا لكم أنواعها، والحدود، والحدود في إثباتها وفي استيفائها. قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. ما هي صورة المسألة؟ أنا وكلتك في بيع السيارة، قلت لك: بع لي هذه السيارة، هل يجوز لك أن توكل غيرك في أن يبيع السيارة؟ هذه المسألة. المذهب على أنه لا يصح إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. وهذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها طويل، لكن حاصل المسألة أن توكيل الوكيل لغيره يكون على ثلاثة أضرب أو ثلاثة أنحاء. أولا، إذا وكل الرجل غيره وكالة وأذن له بتوكيل غيره فهذا لا إشكال فيه، قال له: وكلتك في بيع هذه السيارة ولك حرية التصرف، يعني في قضية الوكالة بنفسك بغيرك بكذا، هذا لا إشكال فيه، يجوز له أن يوكل غيره. معاي؟ ها؟ النوع الثاني، وكله في بيع السيارة ومنعه من توكيل غيره، قال له: وكلتك ببيع هذه السيارة لكن على أن لا يتولها غيرك، أنا ما أبغى أحد يركب السيارة أو يعني يشوف السيارة أو مثلا يتصرف فيها، وكلتك أنت، فهذا لا يجوز له التصرف، لا يجوز له توكيل غيره. النوع الثالث، وكله وكالة مطلقة، قال وكلتك في بيع هذه السيارة، لم يمنعه من الوكالة، لم يمنعه من توكيل غيره، ولم يأذن له إذنا مطلقا، يعني ما أذن له إذنا صريحا عفوا، وإنما أطلق هكذا، وإنما أطلقها. هذه المسألة الخلافية بين الفقهاء. من أهل العلم من يمنع أن يوكل غيره، قالوا لأن الوكيل قام مقام الموكل، قام مقام الأصيل، فكيف يتصرف؟ فهو نائب عنه، نائب عنه، فكيف يتصرف ويوكل غيره؟ من أهل العلم، من أهل العلم من أذن مطلقا. طبعا أشد الناس الشافعية في هذا، لأنهم أصلا يمنعون مثل مر معنا بيع الفضول وكذا، ويسحبون هذا هذه القاعدة على مثل هذه، على مثل هذه التصرفات. المقصود بأنه منهم من يأذن ومنهم من يمنع، والصواب أن ينظر إلى الحال، الصواب أن ينظر إلى حال الوكيل وحال العين التي وكل بها لابد. فإن كان الوكيل من أهل الحشمة ولا يمكن أبدا أن يقوم بشراء هذه العين أو هذه الأشياء، فإنه يجوز له أن يوكل غيره. مثال رجل مثلا ذو هيئة وحشمة ومنصب، وكله آخر قال اشتري لي فحم، اشتري لي مثلا فحم. تخيل هذا الرجل اللي صاحب هيئة وكذا يروح يشتري فحم مثلا ما يليق به، فيجوز له أن يوكل غيره مثلا في شراء الفحم. أو قال له مثلا اذهب واشتري لي سيارة، شراء السيارة يحتاج إلى الدخول في المعارض وأن يخوض مع سوقة الناس وكذا، وقد تهتز سمعته ومنصبه مثلا، فله أن يوكل غيره. أو قد يكون هذا الشيء الذي وكله فيه مما لا يليق بأصحاب المروءات، ما يليق أن مثل هذا الرجل يروح يشتري مثل هذا الشيء، فيجوز له أن يتوكل فيه. الأمر الثاني فيما يتعلق بحجم هذا الشيء، حجم هذا الشيء، قال له مثلا وكلتك أن تجمع لي كذا وكذا، فقبل هذه الوكالة، ما يستطيع، يعني لسان الحال ما يستطيع أن يجمع هذا الشيء إلا بأن يعينه آخرون، أو مثلا يوكل أكثر من شخص معه ليجمعوا هذا، ليجمعوا هذا الشيء، فيجوز له أن يوكل غيره في جمع بعض هذا الشيء وهو يجمع بعضه. هذا هو الصواب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. قال والوكالة عقد جائز، عقد جائز. قلنا لكم العقود على قسمين، من يذكر؟ اسمعي، أحسنت، عقود جائزة وعقود لازمة. ما هو الضابط الذي يفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة؟ إيه أنت عطنا الضابط. أيوة، لا خلك على الثانية، العقود الجائزة أحسن، تجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، أما اللازمة فلا يجوز، هذا الضابط. فإذا سمعت عقد جائز، ضابط العقد الجائز أن لكل واحد منهما أن يفسخ من دون الرجوع إلى الآخر، واضح؟ أما العقد اللازم فلا، لا يجوز لكل طرف أن يفسخ من دون إذن الآخر، هذا هو الضابط. إذن أنا وكلتك الآن في بيع سيارتي، زين؟ وكلتك في بيع سيارتي، بعد أسبوع شفتك قلت لك وين ما بعت السيارة، تقول لي والله أنا ما رفضت الوكالة فسختها، هل يلحق أطالبك؟ ما لي الحق، لماذا؟ لأنه عقد جائز. كذلك هو مثلا، كذلك هو له الحق في أن يفسخ، يقول لك يا فلان هونا مثلا، خلاص ما نبي الوكالة أو شيء من هذا القبيل. إذن الوكالة عقد جائز، لأنها أصلا من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل ها بذل نفع ومعروف، الوكيل يبذل معروف، ومن جهة الموكل هي إذن، ولذلك هي من العقود الجائزة التي يجوز لكل طرف أن يباشر فسخها. ثم قال تبطل بفسخ أحدهما. الآن بدأ يذكر الأنواع التي تبطل بها الوكالة، تبطل بفسخ أحدهما سواء الوكيل أو الموكل، فمجرد فسخه بطلت الوكالة. قال وموته، وموته لماذا؟ لأن انتقلت الأموال إلى من؟ إلى الورثة، والوكيل هنا لا يستفيد من هذه الوكالة. لما بطل تصرف الموكل بطل تصرف الوكيل. الوكيل فرع ولا أصل؟ فرع، والموكل هو الأصل. فإذا بطل الأصيل بطل النائب، فإذا بطل التصرف الأصيل بطل تصرف النائب. قال وعزل الوكيل، وعزل الوكيل إذا عزل الموكل الوكيل فإن الوكالة تبطل بعلمه أو بغير علمه على المذهب، سواء علم أو لم يعلم. واضح؟ الآن رجل وكل آخر ببيع السيارة أو ببيع هذا العقار ثم عزله، قال له يا فلان عزلتك، بطلت الوكالة. أو أصدر ما يفيد بعزله وهو لم يعلم، على المذهب أنه إيش؟ تبطل الوكالة. وهذه مسألة حقيقة محل نظر، ولشيخ الإسلام ابن القيم جمع من مشايخنا المعاصرين كلام على أن هذا العزل إن كان مضرا بالوكيل أو بالمشتري أو بالبائع فإن هذا العزل لا يصح، لا يصح. الآن رجل وكل آخر بشراء برج مثلا أو عقار، قال اشتري لي عقار وبرج، تعرفون بأن الوكالة تصح مؤقتة ومطلقة، فعزله وهو لا يعلم، عزله وهو لا يعلم، وقام دفع عربون، تخيل عقار مثلا بعشرة مليون ودفع عربون مثلا مليون على أن يعوضه، فلما جاء قال لا أنا عزلتك، أنا عزلتك، قال ما أخبرتني؟ قال الحنابلة يقولون ما يلزم، ها الحنابلة يقولون ما يلزم. ألا يتضرر هذا؟ يتضرر. ولذلك يلزم أن نقول بأنه لا بد من علمه، إلا إذا كان لم يعمل مثلا شيء أو أنه لا يترتب على ذلك ضرر، كان يكون مثلا يقول أنا ما دفعت شيء، هي مجرد كلام ووعد مثلا بالشراء، فإنه ينعزل بمثل هذا. قال وحجر السفه. سؤال لكم الآن، سؤال لكم جميعا، لماذا قال حجر السفه ولم يقل حجر الفلس؟ والله ودي من اللي ورا شوي، ها ليش قال وحجر السفه ولم يقل حجر السفه الفلس؟ وهذا طبعا ما يعرفه إلا اللي أتقنوا باب الحجر وراجعوه في البيت وذاكروه وحرروا المسائل فيه، اجتهدوا وتوسعوا، ما في، ما يعرف إلا هذا، صح ولا لا؟ ها وين الأيدي؟ والله الأيدي قليلة توحش. تفضل حمزة. ها سفه مالي، لا ما تفضل، ما سمعك، ها المفلس، لا كيف محجور عليه طلب الغرامة المفلس، حجر الفلس اللي مفلس محجور عليه طلب الغرامة، السفيه سفه ايش؟ هذا السفيه. الفلس ايش؟ لا بس هو يقول السفه. حنا الفلس يمكن نقول يجوز لأن يتوكل. ها فيصل. أحسن، تبارك الله فيك. لأن الحجر المحجور عليه حجر فلس له أن يتقبل في الذمة، مثل ما قلنا لكم، يجوز يتقبل في الذمة، يجوز يتوكل، يجوز كذا. أما المحجور عليه حجر سفه فلا، ما ذمته غير قابلة للالتزام. أما المحجور حجر فلس فذمته قابلة للالتزام. ضربنا لكم أمثلة، ضربنا لكم أمثلة في ما سبق من الحديث حول مسائل الحجر. قال: وحجر السفه، فإذا حجر عليه حجر سفه فإن الوكالة تبطل. يعني رجل وكل آخر في بيع السيارة، ثم جن، صابه جنون، تبطل الوكالة ولا لا؟ لماذا؟ لا لماذا؟ لا، لأن المجنون لا يتصرف، محجور عليه. طيب، رجل الآن وكل آخر في بيع سيارة، فحجر على هذا الرجل لأنه سفيه سفه مالي، حكم عليه القاضي، قال هذا ما يتصرف في الأوال، ما يتصرف، هذا سفيه، حكم عليه بسفه مالي، فإن الوكالة تبطل. طيب، هذا الرجل اللي قال بيع لي السيارة، تفاجأ الموكل بخبر منشور في الجريدة، قالوا هذا الوكيل وضعت الدولة يدها على أمواله، حجر عليه، تبطل الوكالة؟ أفا تزعلوني كذا، أدري أنك إن شاء الله، خلنا نشوف بس. الآن رجل وكل آخر يبيع السيارة، وفجأة نشرت الجريدة قالوا فلان ابن فلان هذا الوكيل، الدولة وضعت أموالها، عفوا، الدولة وضعت يدها كل على أمواله، حجروا على أمواله لأنه مفلس، تبطل الوكالة؟ أبو فيصل، ما تبطل. ليش؟ ها؟ لأنه حجر فلس مش سفه، ذمته ما زالت عامرة باستقبال بالالتزام وتلتزم الذمة. طيب، كم باقي على ذا؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. طبعا جمعتين القادمتين ما في درس، الجمعة القادمة والتي بعدها نلتقيكم إن شاء الله بعد العيد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.